بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 11D/45,303,000، وهو الشريط 11 من هذا الشرح. فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وحفظوا مؤتمر في باريس، وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام، فلا بد، وإذا اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة، فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية، فنفصلهم بقولهم عرب ذو الأتراك لا يربط بينهم دين، فشاعوا هذا وألفوا فيه مؤلفات عرب عرب عرب حتى راح. وهذا من أبطل الباطل، قل لا أصل له. وقد تكلمنا على هذا الموضوع وعلى حديث في قصة أيضا الجاهلية في أحد الحديث الذي رواه مسلم، وهو أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار، فتنادوا جعل يقول المهاجر يا للمهاجرين والأنصار يقول يا للأنصار، مع أنها صفة مدح وصفة خير. غضب الرسول قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هم يقول يا للأنصار ولا يقول يا للمهاجرين، فكيف العرب؟ وهذا البحث ذكرنا شرحناه مستوى في رسالة اللي كتبت في شرح خطب حجة الوداع. هل يجوز القتل في نصرة المطر؟ لا كل من هو جاهل مش واقف مش هناك فرق بين الرجل الجنوب وغير الجنوب في قطع الصلاة؟ لا لا، ما هناك فرق، الجنوب طاهر، بدنه طاهر وعرقه طاهر، وقال رسول ان المسلم لا يجلس، كما في قصة قليلة قال لك الرسول في طرق بعض المدينة، قال لقيت الرسول في بعض طرق المدينة فانخنست منه، فقال أين كنت يا بابا؟ يا بابا قال إني كنت جنوب فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال سبحان الله إن المسلم لا يجلس. نعم. إلى سؤال الشيخ، يقول ما حكم الصورة بجميع أجزائها وما هو حد الضرورة في استعمالها؟ ما في ضرورة. طب نريد حد يا شيخ للضرورة دليله، يعني حد معين للضرورة، يعني كثيرا يبحث المحرمات يقول للضرورة. حد هناك شيء يسمى حاجة وسمى شيء يسمى ضرورة، والضرورة كالمضطر، كإباحة أكل الميتة للمضطر، فهذه لا بأس للضرورة، وهي القاعدة المشهورة الضرورات تبيح المحظورات، لكنهم أباحوا المحرمات باسم الضرورة ولم يعرفوا الضرورة، وكلش خلوا ضرورة. الضرورة معناها عند الأصوليين والذي دل عليه القرآن هو الذي لا يمكن الاستغناء عنه، حبيب لا يمكن أن تستغني عنه، قتله أو قتله مالك، مالك عن مندوحة مثل أكل ميتة، هذه الضرورة. أما الحاجة هي التي يمكن الاستغناء عنها، إلا أن الإنسان محتاج إلى أن يفعلها، ولكن لا يصل إلى حد الضرورة. الضرورة هي اللي ما يمكن أن يستغني عنها أبدا، هذا ضابط الضرورة. أخذوا هذه القاعدة من قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الصورة مثل ما أخبرتك أنا أقول لك لا تجوز، لكن إذا اضطر إليها الإنسان في حالة

كتب على الخشب لا. ايش؟ يعني ما نستطيع إن شاء الله يدعي علم الغيب وكفر كذلك يا شيخ وكفر على كل حال. إذا ثبت عندنا أن يدعي علم الغيب قل لا يعلم مكذب بقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا أحد يعلم ما في غد ما يفهم يقول من يعلمون ما في الأرحام سواء ذكر بطريقة علمية. ما حكم هذا؟ لا أظن هذا الدعوة يقولون بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من أمويته وأشاعوا هذا لكن بعد البحث ما استطاعوا ما أظن مع أن ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مسألة ذكورية الجنين من أنوثيته وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا لا من الأصليين ولا من سبقهم كالحافظ بن كثير ذكر الأشياء منه لكن ما أظن إنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع أنهم أدركوه ولكن بعد سؤال الأطباء وال... يا ما هي إلا دعوة ما حتى الآن ما استطاعوا تصبير يا شيخ ها؟ قزويني عالم اسمه من القزوين لك لك كتاب اسمه عجائب المخلوقات وعجائب المخلوقات هذا أتكلم فيه على أبحاث طويلة عريضة تكلم على الأرض وعلى المعادن وتكلم على يقول أنه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء وهو أنك إذا دبعته برجلك هنا وهناك حجر بعيد أن هذاك يتحرك بتحركها اللي دبعته برجلك وإن لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء وهذا إذا كان صحيح فالكرم موجود. نعم من هو؟ أظن في السابع بعد 600 بعد 600 أظن موجود كان 600 تقريبا في القرن السابع موجود في السابع موجود مطلوب. نعم في مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية وفي مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية درس في التوجيهي أنه أفضل ما قدم البشرية. من هو؟ هذا المدرس يرى أن نيوتن هذا هو أفضل ما قدم البشرية وقدم ذا أكثر من أي شخص قدم البشرية. وش وش هي الفيزياء؟ وش هي الفيزياء؟ هذه قادر أقدم على بعثة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وش هي؟ وش هي؟ وش هي؟ وش هي؟ قوانين فيزيائية رياضية. وش هي؟ وش هي؟ ما أنا فاهم. وش قوانين فيزيائية يعني مثل الحركة وش من قبل هذا وأن حركة توقف. هذا أنا عجزنا فهم. كان يقول إنها أفضل من بعثة الرسول هذا كافر حلال الدم والماء. ما ظهر ولكن أراد يسبح لكم بطريقة يعني غامضة. يجب قتله. اللي ذكرت أنا ما سمعته ولا قرأت عنه شيء. أول مرة أسمع. لكن وش بس هالعلم إيش حركة إيش؟ هو الحقيقة قانون كذا الفيزياء الطبيعي. الفيزياء الفيزياء والكيمياء قرأنا شيء من كتبه الموجودة. لكن هل أشرت إليه ما قوانيوتي صنعه حتى الجاذبية حتى الجاذبية قرأنا فيها شيء قرأنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معامل فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كل هذا قرأنا سابق يعني مو من جديد لكن هل أنت تقول لأننا نقرأ كتب الأصلية كثير الأشياء كلها وإن كان مقراءة عميقة لكننا نأخذها يعني قاعد يمجد ويمجد هذا النيوتن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد فيها صلاح دينه ودنياه وآخرته إلى هذه العلوم الشخشحة الضحلة التي لا طائل تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في آخرته ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة لكن